أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قدر أهمية كتابة العلم؟ فنرى كثيرا في هذا الدرس الحضور كثير ولكن القليل من يكتب، ما توجيهكم بذلك؟ بارك الله فيكم. الذين يحضرون الدرس على أقسام، أناس يحضرون للعمل فهو يستمع الكلمة التي تناسبه ليعمل بها، وأناس يحضرون لمعرفة الأدب والخشية وينتفعون بها، وأناس يحضرون لتحصيل العلم، فترى هؤلاء طلاب العلم يحملون قراطيسهم وأقلامهم ويسجلون الفوائد، ولا تمر فائدة إلا وقد سجلوها حتى يتعلموها ثم يعلموها الناس. فالناس على درجات، ومنهم العالم ومنهم العامل ومنهم الذي يريد أن يصلح نفسه ومنهم الذي يريد أن يصلح نفسه وغيره. فمن كان منكم من طلاب العلم فليحرص على دواته وقلمه، ومن لم يكن كذلك فليسمع ما ينفعه وليعمل به. أسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم، أن يغفر لنا ولكم، يغفر لنا جرأتنا ويثبتنا على دينه ويهدينا سواء السبيل.